الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسبق أن وعدتكم بأن نقرأ جملة من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك. ذلك أن هذه المسألة من المسائل المعضلة التي كثر الخلاف فيها قديما وحديثا، وأيضا نسب إلى قول الإسلام في إلى شيخ الإسلام فيها قول قد لا يصح في الجملة. والآن سنقرأ جملة من كلام الشيخ في الرسالة، لأن الرسالة طويلة وبعضها قد لا تلزم قراءة لأن فيها شيء من الاستطرادات. لكن قبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن نبدأ أن شيخ الإسلام حينما تكلم عن هذا الموضوع تكلم عنه بناء على إشكال ورد عند تلميذه ابن القيم في هذه المسألة، القول بفناء الجنة والنار أو القول بفناء النار. فلما تهيأت فرصة لشيخ الإسلام تكلم عن هذا الموضوع برسالة، هذه رسالة اشتهرت عند الناس قديما وحديثا لكنها لم تطبع وتخرج محققة إلا في الآونة الأخيرة في كتاب موجود في السوق تحت عنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. وقد وضع المحقق جزاه الله خير مقدمة جيدة درس فيها هذه المسألة وأقوال الناس وما قيل في شيخ الإسلام بسببها ما بين ناف أو مثبت، ثم حقق رسالة. والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ رسالته في الكلام عن القول بفناء الجنة والنار بذكر أقوال أهل العلم جملة كما ذكرها ابن القيم في حاد الأرواح، فذكر أن الناس تنازعوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول القول ببقائهما مطلقا أي الجنة والنار، وهذا قول جمهور السلف وجمهور المسلمين، الجمهور يعني الأغلب قالوا ببقاء الجنة والنار إلى ما لا نهاية بإذن الله وبقدرته سبحانه. والقول الثاني من قال بفنائهما معا أي الجنة والنار، وهذا قول منكر، وهو قول الجهمية الجهم بن صفوان ومن تابعه، أو قول بفنائهما مطلقا لأن الجنة والنار تفنيان، وبالتبع يفنى النعيم والعذاب، هذا قول منكر كفر السلف من قال به. وقول ثالث وهو القول ببقاء الجنة مطلقا لصراحة النصوص في ذلك إلى ما لا نهاية بإذن الله، والقول بفناء النار أو بانقطاع عذابها. القول الثالث يقول ببقاء الجنة وبفناء النار أو بانقطاع عذابها، هذا القول أصحابه لم يميزوا بين الأمرين تمييزا واضحا. ثم أشار شيخ الإسلام إلى أن القول بفنائهما من الأقوال الشاذة، قال فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حكوه عن الجهم صفوان وأتباعه الجهمية، وهذا مما أنكره عليه أئمة الإسلام، بل ذلك مما أكفروهم به ثم ذكر كلاما لعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة. والآن نقرأ كلام شيخ الإسلام في التفصيل حول القول بفناء النار بعد أن قرر الإجماع والقول الجزم بأن الجنة لا تفنى، تفضل أبو عمر. السطرين الأخيرين من الصفحة اليمنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما القول بثناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلها، فإن الذين يقولون إن عذابهم له حد. نعم، صوت مبارك، جرب السماع. وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلها، فإن الذين يقولون إن عذابهم له حد ينتهي إليه ليس بدائم كدوام نعيم الجنة، قد يقولون إنها قد تفنى، وقد يقولون إنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد، لكن قد يقال إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد، بل يفنى عذابها، وهذا هو معنى فنائها. وقد نقل هذا القول يعني قصده انقطع عذابها. فالمسألة هذه مب واضحة، وليس هناك أقوال صريحة فيها يعني. والآن الشيخ سيسوق أسماء من أثر عنهم القول بانقطاع العذاب، وتضمن هذا القول بفناء النار، لكنهم يعني ما صرحوا بفناء المطلق، يعني بمعنى أن قولهم يتوجه إلى أمرين: إلى خروج أهل النار منها بعد أحقاب طويلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وانقطاع العذاب. انقطاع العذاب طبعا عن المعذبين، فهل هو لازم هذا لذاك؟ لكن ما صرحوا بأن النار تفنى، وربما يقول قائل إذا كان أهلها عند هؤلاء، وإن كان هذا رأي مرجوح ليس هو قول الجمهور، ربما يقول قائل إذا قال هؤلاء بأن أهل النار بعد أحقاب طويلة يخرجون منها بإذن الله، فما فائدة بقاؤها؟ نقول هذا أمر أول شيء ليس لنا أن يعني نعلقه على فائدة نتحكم بها، هذا أمر. الأمر الآخر أننا نجد في هذا حكمة، يعني مثلا في بقاء النار وإن كان ليس فيها أحد، تذكير لأهل الجنة ولأهل الذين كانوا فيها بنعمة الله عليه، ما بين وقت وآخر يرون النار تضطرين، نسأل الله العافية، يكون في هذا تذكير لهم وتأكيد لنعمة الله عليهم، وأيضا استمرار لحمد الله وشكره، وغير ذلك من الفوائد التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. كما أن هناك من المخلوقات ما لا يفنى، ولا يصح أن نقول لماذا لا يفنى، كالكرسي القلم وغيره. الله نعم. وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم. نقل عن كم من الصحابة؟ عن عمر وابن مسعود، نعم، وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري. نعم، وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد، أربعة نقل عنهم القول بذلك، وإن كان كثير من أهل العلم طعنوا في أسانيد النقل إليهم، لكن المسألة مشهورة، يعني مشهور الكلام فيها بين الصحابة ومن التابعين، صرف النظر عن من ثبت القول ومن لم يثبت، مع أن بعض أهل العلم صحح القول المنسوب إلى عمر رضي الله عنه في بعض أسانيده. نعم. وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث في تفسيره المشهور، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وقال أنبأنا حجاج بن ميهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء السنة والحديث، ومثل حجاج بن منهال في كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في العلم والسنة، والذي يروي من وجهين، من طريق ثابت ومن طريق حميد. هذا عن الحسن البصري الذي يقال أنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه، يرويه عن عمر بن الخطاب، وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين، فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظ، كان مثل هذا الحديث متداولا بين هؤلاء العلماء الأئمة لا ينكرونه، وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. وكان أحمد بن حنبل يقول أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة. فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا. لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظنه طائفة من الناس. وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قصد الشيخ هنا أن الإرسال بين الحسن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضر في ثبوت أصل القضية بين السلف وأنها يتكلم فيها، لأن السند هذا رجاله ثقات، والحسن رحمه الله نسبه إلى عمر، سواء صحت النسبة أو لا تصح، يعني بمعنى أنه نجهل الراوي بين الحسن وبين عمر، فهذا لا يضر بأصل القضية، لأن كون الحسن تكلم بها وأسندها إلى عمر ثم كلامه بها اشتهر ورواه عنه هؤلاء الثقات الذين يميزون وهم صيارفة الأسانيد والحديث، ومع ذلك ما أنكروا أصل القضية حينما رواها. فلو كان عندهم هذا الكلام بدعة لبدعوه وردوه. هؤلاء الأئمة من كبار أئمة السلف. نعم. وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، ليبين قول من قال الأحقاب لها أمد ينفد، ليست كالرزق الذي ناله من نفاد، ولا ريب أنه من قال هذا القول قول عمر، ولا ريب أنه من قال هذا القول قول عمر ومن نقله عنه إنما أرادوا بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها. فأما قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد علم هؤلاء وغيرهم بخروجهم منه، وأنهم لا يلبثون فيها قدر رمل عالج ولا قريبا من ذلك. والحسن كان يروي حديث الشفاعة في أهل التوحيد، وقد ذكره البخاري ومسلم عنه، وكذلك حماد بن سلمة كان يجمعها ويحدث بها، وكذلك سليمان بن حرب وأمثاله. فهذا عندهم لا يقال فيه مثل هذا، ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقوله يخرجون منها أي يخرجون من جهنم بعد أن يفنى عذابها وينفد وينقطع. فهم لا يخرجون منها يعني جهنم، بل هم خالدون في جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى الدنيا لم يبق فيها عذاب، وذلك أن العالم لا يعدم، وجهنم في الأرض، والأرض لا تعدم بالكلية، ولكن فناؤها بتغير حالها واستحالتها من حال إلى حال، كما قال تعالى: كل من عليها فان، وهم لا يعدمون بل يموتون ويهلكون، وكما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا أنفده الرجل فقد نفد ما عنده، إن كان لم يعدم بل انتقل من حال إلى حال. وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو معروف مشهور ينقل منه عامة المفسرين الذين يسندون التفسير كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعثمان بن سعيد الدارمي والبيهقي، والذين يذكرون الإسناد مجملا كالثعلبي والبغوي، والذين لا يسندون كالماوردي وابن الجوزي. قال: قوله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه. لأن وضع ضمه على الياء وضمه على الكاف. لذلك الأولى أن يقال يحكم. إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. قال الطبري: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يتأول في هذا الاستثناء أن الله تعالى جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته. حدثنا عبد الله حدثنا هذا الكلام يعني على حال، وإن كان الجملة معترضة، لكن نحب أن ننبه أو أن نستصحب في أذهاننا الآن القضية التي سيطول الكلام فيها وربما نمضي الدرس كله فيها، لكن نستصحب في أذهاننا أمرين. الأمر الأول أن الشيخ الإسلام هنا لم يؤيد ولم يعارض، لم يؤيد القول ولم يعارضه، بمعنى لم يظهر منه أنه ينتصر له انتصارا يرى أنه هو الراجح، ولم يظهر منه أنه يرى أن هذا القول باطل، إنما ساقه على سبيل أنه قول، أنه قول فيه من أهل العلم، وأنه ثبت أنه قال به من لهم اعتبارهم من أهل العلم. هذه مسألة، هذا ما يريد أن يقرره شيخ الإسلام. والمسألة الثانية أن هذا القول بحد ذاته ليس من الأقوال المنكرة، صرف النظر عن كونه راجح ومرجوح، وإن كان هو غير قول الجمهور، لكنه هو قول له اعتباره لعموم الأدلة، وهذا الاعتبار لا يعني أنه هو الصحيح بالضرورة، قد يكون الصحيح وهو الغالب رأي الجمهور، قد يكون الصحيح رأي الجمهور، لكن يريد أن يقرر أن هذه المسألة مسألة مشهورة وقال بها من لهم علمهم وفضلهم من السلف، وطائفة أقروها ولم ينكروها وإن لم يقولوا بها ورووها بأسانيد صحيحة ولم ينكروا أصل القول إنما سكتوا عنه. فغاية ما يقال أن هذا القول اجتهادي، وأن من قال به خلاف رأي الجمهور يمكن أن يقال أنه أخطأ، لكن ليس ببدعة، لأن الدلالة وجيهة، الدلالة على قول هذا الفريق وجيهة، وقد يكون قول الجمهور أوجه منها وأصرح. إذن لابد أن نضع في أذهاننا هذا، أنه لا يعني سياق الشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها أو من قالوا فيها الذين قالوا بفناء النار وانقطاع العذاب، ذكره لهذه الأقوال وذكر أدلتهم لا يعني أن ينفصل بهذا القول ولا أنه هو القول الراجح. وكثيرا ما يسلك شيخ الإسلام هذا المسلك في المسائل الخلافية، يسردها بدون ما يقول بقول ينتصر له أو ينتصر عليه، يحب أن يكون هذا ظاهر وبين لئلا يلتبس الأمر. فالمسألة لا شك أنها خلافية، والقول رغم ضعفه إلا أنه معتبر، القول رغم ضعفه عند جمهور السلف إلا أنه قول معتبر، بمعنى أن صاحبه لا يبدع ولا يعتبر من أقوال أهل الضلالة. نعم. قال الطبري: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يتأول في هذا الاستثناء أن الله تعالى جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته. حدثنا عبد الله حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النار مثواكم خالدين فيها. قال في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصا بأهل القبلة، فإنه قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأولياؤهم من الإنس لفظ يدخل فيه الكفار قطعا، فإنهم أحق بموالاتهم من عصاة المسلمين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأمر بقتال أولياء الشيطان وهم الكفار، وقال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأخبر أنهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم. فهذه وأمثالها تبين أن الكفار أولياء، أن الكفار أولياء الشيطان، فهم حق الناس بالدخول في قوله: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وقد قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا، فدل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دفع العذاب عنهم، وهذا مدلول الآية، وأنه لأجل هذه الآية يجب أن يتوقف، فلا يحكم على الله في خلقه فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وهذا يناقض قول من يقول: سوى ما شاء الله من أنواع العذاب، وإلا مدة مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلوا، فإن ذلك معلوم أنه قبل الدخول لم يكونوا فيها. وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول الكفار، لكن ذكر البغوي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله وأنهم يسلمون فيخرجون من النار، ولم يذكر من نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن أريد بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلك، فإن أريد بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلك. العبارة السابقة يسلمون، ماذا يسلمون؟ لكن ذكر البغوي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله وأنهم يسلمون فيخرجون من النار، ولم يذكر من نقل هذا عن ابن عباس. فإن أريد بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلك، فإن الخطاب إنما هو لمن فإن الخطاب إنما هو لمن كان من أولياء الشيطان والجن الذين استمتع بعضهم ببعض، وهؤلاء من جملة المسلمين. فإن الخطاب إنما هو لمن كان من أولياء الشيطان والجن الذين استمتع بعضهم ببعض، وهؤلاء من جملة المسلمين. وجميع من أسلم سبق فيه علم الله أنه يسلم، وكأن قائل هذا القول ظن أن هذا خطاب للأحياء، وليس كذلك، بل هذا خطاب لهم يوم القيامة. وإن أراد أنهم يسلمون في جهنم فيخرجون منها، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في غير موضع، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، وهؤلاء هم الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال البغوي: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، فيقال إنهما لم يريدا ذلك، فإنهما قالا: بعدما يلبثون فيها أحقابا، وهؤلاء هم الكفار المذكورون في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وهذا وصف الذين كذبوا بآيات الله كذابا أي تكذيبا، فهو تكذيب مؤكد بالمصدر. ولم أجد نقلا مشهورا عن أحد من الصحابة يخالف ذلك، بل أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما هما رويا حديث ذبح الموت وأحاديث الشفاعة وخروج أهل التوحيد وغيرهما، قال في فناء النار ما قال. وقد نقل البغوي روى السدي عن مرة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا. وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقد بحد محدود، والأحقاب جمع حقد. فروى ابن أبي حاتم عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، قال: سنين. وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم كألف سنة، اليوم منها كالدنيا كلها. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهلال الهجري والضحاك وذكوان والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وعمرو بن ميمون أنهم قالوا: الحقب 80 سنة. وعن هشام وعن الحسن البصري أنه سئل عن قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، فقال: الله أعلم بالأحقاب، فليس فيها عدد إلا الخلود، ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد 70,000 سنة، كل يوم من تلك الأيام 1,000 سنة مما تعدون. وعن هشام عن الحسن قال: الأحقاب لا يدري أحد ما هي، ولكن الحقب الواحد 70,000 سنة، اليوم منها 1,000 سنة مما تعدون. وقوله الله أعلم ما الأحقاب ولا يدري ما هي، يقتضي أن لها عددا الله أعلم به، ولو كانت لا عدد لها لعلم كل واحد أنه لا عدد لها. ويؤيد ما نقله الحسن عن ابن عمر بن الخطاب كما تقدم قول الحسن: ليس فيها عدد إلا الخلود، حق أيضا، فإنهم خالدون فيها لا يخرجون منها ما دامت باقية، فأقوال الحسن يصدق بعضها بعضا. وأما خلودهم في النار فهو حق كما أخبر الله. وعن السدي: لابثين فيها أحقابا، قال: 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1,000 سنة مما تعدون. وعن عبد الله بن عمرو قال: الحقب 40 سنة. وقد تنازع الناس في الأحقاب هل هي مقدرة محدودة، على قولين: فعلى قول السدي وغيره هي محدودة مقدرة، وهو قول الزجاج وغيره، لكن قال الزجاج: المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الزجاج وبيانه أن الأحقاب حد لعذابهم بالحميم والغساق، فإذا انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب. وهذا الذي قاله الزجاج شاذ، خلاف ما عليه الأولون والآخرون، وهو خلاف ما دل عليه القرآن، فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيها، ولكن لا يذوقون البرد والشراب حينئذ، وهذا باطل قطعا. ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا نعيم، فكيف يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة، وقيل هي في أهل التوحيد. قال عبد الحق المعطية في تفسيره: ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم، فطلب التأويل لذلك. فقال مقاتل بن حيان: الحقب 17,000 سنة، وهي منسوخة بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول. وقال آخرون: النسخ لا يمكن يرد، النسخ الأخبار لا يمكن يرد، الله عز وجل إذا قال خبرا لا يمكن نسخه، النسخ يرد في الأوامر والنواهي والأحكام، على حال يستبعد الكلام في النسخ. نعم. وقال آخرون: الموصوفون باللبث أحقابا عصاة المؤمنين. قال: وهذا أيضا ضعيف فيما بعده من السورة، فما بعده من السورة يرد عليه. وقال آخرون: إنما المعنى لابثين فيها أحقابا غير ذائقين بردا ولا شرابا، فبهذه الحال يلبثون أحقابا ثم يبقى العذاب سرمدا وهم يشربون أشربة جهنم. والقول الثاني: إنها غير مقدرة. وقال هؤلاء: هذا لا يدل على غاية، لأنه كلما مضى حقب تبعه حقب، ولو أنه قال لابثين فيها 10 أحقاب أو 5 أحقاب دل على غاية. هذا قول ابن قتيبة وغيره. قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا قول ابن قتيبة والجمهور، وبيانه إن زمان أهل الجنة والنار يتصور دخوله تحت العدد، كقوله تعالى: بكرة وعشية. ومثل هذا أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم يكن لها نهاية، فيقال هذا ممنوع فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد، وإنما يدخل تحت العدد ما له مقدار محدود وهو المعدود. لكن إذا أخذ بعض من أبعاضه دخل تحت العدد كالبكرة والعشي، وهو مقدار يوم من أيام الجنة، ويعرف ذلك بنور يظهر لهم يزيد على النور المعتاد يعرفون به البكرة والعشي كما تظهر الشمس لأهل الدنيا، لكن الجنة ليس فيها ظلمة. وقوله كلمات الله داخلة تحت العدد ممنوع، إنما يدخل منها تحت العدد بعض من أبعاضها مثل الآيات المنزلة، وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدودا، وكلما عد بقدر معدود وكلما عد بقدر معدود فهو ما حد وكلما عد بقدر معدود فهو ما حد وما يقدره الإنسان بلسانه وذهنه من العدد فله حد، والذي لا يتناهى ليس له مقدار لا في ذهنه ولا في لسانه. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال ابن أبي حاتم ذكر عن جعفر بن سليمان عن الجريري قال سمعت أبا نضرة يقول ينتهي القرآن كله إلى هذه الآية إن ربك فعال لما يريد. وقد روى حرب الكرماني وأبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الخدري وعن قتادة في قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الله أعلم بتثنيته على ما وقعت. وروى الطبري عن يونس أنبأنا ابن وهب حدثنا ابن زيد في قوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك فقرأ حتى بلغ عطاء غير مجدود، فأخبرنا الذي شاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن السدي إلا ما شاء ربك إن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج، قوله خالدين فيها أبدا، وذكر البغوي عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وقد روى علماء السنة والحديث في ذلك آثارا عن الصحابة والتابعين مثل ما روى حرب الكرماني وأبو بكر البيهقي وأبو جعفر الطبري وغيرهم عن الصحابة في ذلك. وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير، وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة. منها ما رواه حرب والبيهقي، قال حرب الكرماني سألت إسحاق عن قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال أتت هذه الآية على كل وعيدة في القرآن. قال إسحاق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال هذه الآية تأتي على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المعتمر قال أبي عنا كل وعيد في القرآن. ورواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره قال حدثنا الحسن بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في قوله سبحانه إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، فيقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. وقال ابن جرير حدثت عن ابن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال استثنى الله عز وجل، قال يأمر النار أن تأكلهم. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبسون فيها أحقابا. وقال حدثنا محمد بن حميد الغازي حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا. وقال حرب الكرماني عن إسحاق بن راهوية حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي أبلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ليأتين على جهنم يوم تسقط فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وقال إسحاق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أما الذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ وأما الذين شفقوا ففي النار الآية. قلت والذين قطعوا بدوام النار لهم أربع طرق، أحدها ظن رجع إلى قول الجمهور، أحدها ظن الإجماع، فإن كثيرا من الناس يعتقد أن هذا مجمع عليه ولا خلاف فيه بين السلف، وإن كان فيه خلاف حادث فهو من أقوال أهل البدع. والثاني أن القرآن قد دل على ذلك دلالة قطعية، فإنه أخبر بخلودهم في النار أبدا في غير موضع من القرآن. والثالث أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار دون الكفار فإنهم لن يخرجوا. والرابع قول من يقول الرسول وقفنا على ذلك وعلمناه من بعده ضرورة، ولا يحتجون بنص معين، وعامة الناس يقولون هذا لا نعلمه إلا من الخبر، وشذ بعضهم فزعم أن العقل دل على خلود الكفار. فأما الإجماع فهو أولا غير معلوم، فإن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع. نعم قد يظن فيها الإجماع وذلك قبل أن يعرف النزاع، وقد عرف النزاع قديما وحديثا، بل إلى الساعة لم أعلم أحدا من الصحابة قال إنها لا تفنى، وإنما المنقول عنهم ضد ذلك، ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا. وأما القرآن الذي دل عليه الحق، وليس في القرآن ما يدل على أنها لا تفنى، بل الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنهم خالدون فيها أبدا، كما أخبر الله عز وجل في غير موضع، وأخبر أنهم يطلبون الموت والخروج منها ويطلبون تخفيف العذاب فلا يجابون لا إلى هذا ولا إلى هذا، وأخبر أنهم ماكثون فيها، وأخبر أنهم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك الوقب علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقوله ليقضي علينا ربك أي يميتنا، وهكذا قال المفسرون مثل السدي وابن زيد وغيرهما، قال السدي يقضى علينا بالموت، قال السدي يقضي علينا بالموت، وقال ابن زيد القضاء هاهنا الموت. وكذلك قال سائر المفسرين وهذا كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وعن السراء في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله إلى قوله تعالى يا ليتها كانت القاضية، وذلك أن القضاء هو الإكمال والإتمام، والأمر المقتضي هو الذي قد مضى وقرر، هو الذي قد مضى وقرر، وبالموت تنقضي. الأمر المقتضي يا شيخ ولا المنقضي؟ أظن المقتضى. المقتضى وضع لها نقط في الياء. والأمر المقتضى هو الذي مضى وقرر، وبالموت تنقضي حياة الإنسان. فقال تعالى وقال الذين في نار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غيرا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والبدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذه النصوص وأمثالها في القرآن تبين أنهم خالدون في جهنم لا يموتون ولا يحيون، وأنهم يسألون هذا وهذا فلا يجابون، وهذا يقتضي خلودهم في جهنم دار العذاب ما دام ذاك العذاب باقيا ولا يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابها كما يخرج أهل التوحيد، فإن هؤلاء يخرجون منها بالشفاعة وغير الشفاعة مع بقائها كما يخرج ناس من الحبس الذي فيه العذاب مع بقاء الحبس والعذاب الذي فيه على من لم يخرج. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة في الحديث الطويل الذي فيه المرور على الصراط والشفاعة وقال فيه حتى إذا فرغ الله من القصاص بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القصاص بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار، وذكر صرفه عن النار ثم تقدمه إلى الجنة ثم إلى بابها ثم إدخاله الجنة وأنه يعطيه ما تمناه ومثله معه. ورواه أبو سعيد وقال وعشرة أمثاله. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استيفاء الحق من المؤمن. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقول أخرجوا من عرفتموهم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا وقد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقولون ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن قال ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفون أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فولكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا وفي رواية من إيمان بدل قوله من خير قال فيقول قال فيه فيقول الجبار قد بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقيهم في نهر بأفواه الجنة الحديث ولم يقل لم يعملوا خيرا قط وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فتخيل إليه أنها ملأى إلى أن قال فيقول الله له اذهب فإن لك عشرة أمثال الدنيا أو إن لك الدنيا وعشرة أمثالها وفي رواية لمسلم فيقول له تمنى فيتمنى أو قال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعافه وهذا يوافق حديث أبي سعيد من وجهين وكذلك لمسلم من حديث جابر مثل الدنيا وعشرة أمثالها كما في اللفظ الأول في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة وفي رواية إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة ولمسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة وللبخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين وللبخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين وأحاديث الشفاعة في من يخرج من النار كثيرة فيخرج من النار كثير منها وأحاديث الشفاعة في من يخرج من النار كثيرة فيخرج من النار كثير منها عدة أحاديث في الصحيحين وفي حديث أنس ذكر فيه الشفاعة مرة بعد مرة وأنه صلى الله عليه وسلم قال في الآخرة: فأقول أي ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية لمسلم: ليس ذلك لك أو إليك. فرق بين بقاء الجنة والنار. ماذا قيل قليلا؟ والفرق بين بقاء الجنة والنار شرعا وعقلا. فأما شرعا فمن وجوه: أحدها أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه، وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه، فما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها. وأما النار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك، بل أخبر أنها أن أهلها لا يخرجون منها. الثاني أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. الثالث أن النار لم يذكر فيها شيء يدل على الدوام. الرابع أن النار قيدها بقوله لابثين فيها أحقابا، وقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله، وقوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذه ثلاث آيات تقتضي قضية مؤقتة أو معلقة على شرط، وذلك دائم مطلق ليس بمؤقت ولا معلق. الخامس أنه قد ثبت أنه يدخل الجنة من ينشئه في الآخرة لها، ويدخلها من دخل النار أولا، ويدخلها الأولاد بعمل الآباء. فثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا، وأما النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبه، فلا تقاس هذه بهذا. السادس أن الجنة من مقتضى رحمته ومغفرته، والنار من عذابه، وقد قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالنعيم من موجب أسمائه التي هي من لوازم ذاته، فيجب دوامه بدوام معاني أسمائه وصفاته. وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته، والمخلوق قد يكون له انتهاء مثل الدنيا وغيرها، لا سيما مخلوق خلق لحكمة تتعلق بغيره. السابع أنه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه كتب على نفسه الرحمة، وقال: سبقت رحمتي غضبي وغلبت رحمتي غضبي. وهذا عموم وإطلاق، فإذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. الثامن أنه قد ثبت مع رحمته الواسعة أنه حكيم، والحكيم إنما يخلق لحكمته العامة، كما ذكر حكمته في غير موضع. فإذا قدر أنه يعذب من يعذب لحكمة، كان هذا ممكنا. توجد في الدنيا العقوبات الشرعية فيها حكمة، وكذلك ما يقدره من المصائب فيها حكم عظيمة، فيها تطهير من الذنوب وتزكية للنفوس وزجر عنها في المستقبل للفاعل ولغيره، ففيها عبرة. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا قال في الحديث الصحيح: إنهم يحبسون بعد خلاصهم من الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والنفوس الشريرة الظالمة التي إذا ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه، لا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والظلم والشر. فإذا عذبوا بالنار عذابا يخلص نفوسهم من ذلك الشر، كان هذا معقولا في الحكمة، كما يوجد في تعذيب الدنيا. وخلق من فيه شر وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا تكون إلا في العذاب. خلق ولا خلق؟ وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة وأما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا في العذاب فهذا تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر في غيره. ولهذا كان الجهم لما رأى ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين وقال بل يفعل ما يشاء. الذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة حكمة ورحمة ولكن له علم وقدرة وإرادة لا ترجح أحد الجانبين. ولهذا لما طلب منهم أن يقروا بكونه حكيما فسروه بأنه عليم أو قدير أو مؤيد وليس من الثلاثة ما يقتضي الحكمة. وإذا ثبت أنه رحيم الحكيم وعلم بطلان قول الجهل تعين إثبات ما تقتضيه الرحمة والحكمة. وما قاله المعتزلة أيضا باطل فقول القدرية في المجبرة والنفاس في حكمته ورحمته باطل. ومن أعظم ما غلطهم اعتقادهم تأييد الجهم فإن ذلك يستلزم ما قالوه وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم والله سبحانه أعلم. وأما آيات بقاء الجنة فالأول مثل قوله تعالى أكلها دائم وظلها فأخبر أنه دائم والمنقطع ليس بدائم. والثاني مثل قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد والمنقطع ينفد. والثالث قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فأخبر أن ما في الدنيا من الخير ينفد وما عند الله باق لا ينفد. فلو كان لما عند الله من النعيم آخر لكان ينفد كما ينفد نعيم الدنيا ولم يكن باقيا لا ينفد. والرابع مثل قوله تعالى في آيتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كما قال وإن لك لأجرا غير ممنون. قال عامة المفسرين غير مقطوع ولا منقوص وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال غير مقطوع. وعن مقاتل غير منقوص أيضا قال عامة المفسرين غير مقطوع ولا منقوص كما قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. قالوا ومنه المنون لأنه يقطع عمر الإنسان. وعن مجاهد غير مسحوب وهذا يوافق ذلك لأن ما ينتهي مقدر محسوب. مسحوب شيخ أو محسوب؟ محسوب. وعن مجاهد غير محسوب وهذا يوافق ذلك لأن ما ينتهي مقدر محسوب بخلاف ما لا نهاية له فإنه غير محسوب. وقد شد بعض الناس فقال غير ممنون عليهم من جنس قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ لوجوه. أحدها أن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالى به في قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهذا كقولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله ولولا نعمة ربي لكنت من المقبرين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يدخل أحد منكم بعمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله تعالى في غير موضع يذكر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده ويأمرهم أن يذكروها ويأمرهم أن يشكروها. والعبد قد نهي أن يمن بصدقته بقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا إلى المتصدق عليه، فإنه لولا أن له في ذلك منفعة وأجرا وعوضا لم يتصدق عليه، فصار كالذي يخدم المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إليهم. وأيضا فإن المصدق الله هو المنعم عليه بما يسره الله للإحسان إلى نفسه، وعليه أن يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه. فإن نظر إلى الفعل فالله خالقه، وإن نظر إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من الله، وإن نظر إلى المحسن إليه فهو المحسن إلى نفسه، والله أحسن إليه أن جعله محسنا إلى نفسه لا ظالما لها. فلهذا كان منه على المخلوق ظلما أبطل به صدقته، والله هو المنعم على عباده حقيقة بالنعمة، والشكر عليها إذ أعانهم على شكره وجعلهم شاكرين بنعمته وبثواب الشكر. فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن يكون له على ذلك عوض يأخذه من غيره، لا من المحسن إليه ولا من غيره، فهو المنعم حقيقة. وإن كان له في الإنعام حكمة يحبها ويرضاها فتلك الحكمة منه، فما لأحد عليه منه، وهو الجواد المحض، وهو سبحانه ليس كمثله شيء. وللناس كلام في الجود والإحسان، ومن يفعل لحكمة ومقصود لحكمة ومقصود، هل هو جواد أم ليس بجواد؟ أم يفرق بين من يطلب عوضا من غيره فيحتاج إلى غيره فيكون جوده من باب المعاوضة، وبين من لا يحتاج إلى غيره بل هو الجواد بالنعم وبالحكم كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ ولأنه لما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين أن غير المؤمنين تزول عنه النعمة، فلو كان المؤمن كذلك لم يكن بينهما فرق. الخامس مثل قوله تعالى في نعيم عطاء غير مجذوب، وفي عذاب أهل النار إن ربك فعال لما يريد، قال غير واحد غير مقطوع أيضا. السادس أنه قد أخبر أن أهل الجنة والنار لا يموتون كما في الحديث الصحيح، يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها، ويا أهل النار خلود ولا موت فيها، كل خالد فيما هو فيه. فإذا كانوا لا يموتون فلا بد لهم من دار يكونون فيها، ومحال أن يعذبوا بعد دخول الجنة، فلم يبق إلا دار النعيم. والحي لا يخلو من لذة أو ألم، فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة آخرها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم، جزاك الله خير. على أي حال، كما سمعتم شيخ الإسلام ساق الأقوال، ويظهر للقارئ أنه انتصر للقول، يظهر للقارئ كذا أنه انتصر للقول بأن عذاب النار ينقطع وينتهي وأن مآل الجميع إلى دار النعيم، لكن هذا لا يعني أنه تبنى هذا القول جزما أو أنه هو رأيه، ساق أقوالا، تبقى المسألة محتملة، الله أعلم بها. ولذلك تنازع الناس هل هذا شيخ الإسلام الذي حكاه أو أنه حكاه مجرد حكاية وبرر، الله أعلم بالحال، والناس لا يزالون يختلفون. نعم، ها؟ توقف؟ لا ما توقف، يعني ما يظهر أنه توقف، يعني توقف بمعنى أنه يعني ما صرح بالتوقف. إيه؟ والسكي يحكم بأنه توقف لأنه مرجح، يعني قد يرد هذا لكن لم نجزم أنه توقف ولا قد يرد فعلا. ورؤيتنا أسئلة بعضها حول الموضوع بعضها ليس في الموضوع، لكن من حول الموضوع سؤال عن رسالة لعبد الكريم سميث في هذه المسألة. طبعا سبق أن قرأت للحميد رسالة قديمة من حوالي 8 سنوات أو أكثر مخطوطة في هذا الموضوع، لكن السائل هنا يسأل عن أو يذكر أن هذه الرسالة فيها رد على ما توجه إليه الشمهري في مقدمة هذا الكتاب من أن هذا ليس قولا نجزم به على شيخ الإسلام، وأنا لم أطلع على هذا الرد الأخير، طلعت على الكلام الأول الذي ينزع فيه لأن هذا هو قول شيخ الإسلام أي ما في الرسالة. سميد يرى أن ما قاله الشيخ هو قوله، ما ذكره في الرسالة التي قرأناها هو قوله أي قول شيخ الإسلام. بقية الأسئلة في موضوعات جانبية وأجل بعضها إلى الدرس القادم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعمل الله التوفيق نستأنف إلى سنة، ولعل مسألة القول بفناء النار من المسائل التي لا تزال تستحوذ على أذهان الكثيرين، والقضية كما تعرفون ليست جديدة على أهل العلم المتخصصين، والذي وردني بشأنها بعض الأمور من الأخوة أحب أن ننبه إليها بإيجاز. الأمر الأول أن بعضهم أحب أن يؤكد ما سبقا ذكرته أنا أكثر من مرة، وأيضا عند قراءة الموضوع في الدرس الماضي، لكن يبدو أن كبر المسألة وأيضا مفاجأتها على كثير من الأخوة جعلهم ينسون ما يقرر دائما من أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه كان يقرر رأي الجمهور وينتصر له، رأي جمهور السلف من أنه لا يجوز القول بفناء النار، وأن هذا يعني من أقوال الجهمية. هذا تكرر كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثيرا ما يرد على الجهمية ولا على أصحاب هذا القول، وكلامه واضح. ومع ذلك ما نسب عنه من سرده لأقوال الناس في الرسالة السابقة الغالب أنه صحيح، لكنه حسب ما قرأنا وسمعتم أنتم في الدرس الماضي وعند أيضا التمعن والتبين للحال نجد أن شيخ الإسلام لم يذكر بصراحة أنه يتبنى هذا الرأي أو يخالفه، يعني معنى أنه ذكر أقوال هؤلاء وذكر أقوال هؤلاء وتوسع في أقوال المخالفين لأن المقام يقتضي حشد كل ما عندهم من الأقوال والأصول والقواعد. فينبغي أن يفهم هذا أنه لا أحد يدعي أو جزما أن شيخ الإسلام قال بذلك القول أي القول بفناء النار، جزما لا أحد يستطيع أن يدعي، والعكس هو الصحيح أن أقواله في إنكار هذا القول كثيرة جدا في مواضع كثيرة، فليحمل الصريح على غير الصريح كما هي القاعدة، البين المجمل يحمل على البين ويحمل على المفسر، هذه قاعدة شرعية. إذا وجدت لأي إنسان فضلا عن الأئمة قول مجمل وقول مفصل ومفسر وبين، فينبغي أن يحمل المجمل على البين، وهذا ما أراه في مسألة قول شيخ الإسلام الكامل، هو أن قوله بإنكار هذا بين في مواضع كثيرة، وسياقه وأن سياقه لهذه المسألة أي لرأي من يرى فناء النار سياق مجرد عن الرأي، ما ظهر أنه انتصر لقول أو قال هذا رأيي أو هذا ما أرجحه ولا ما يدل على ذلك ولا حتى بإشارة. غاية ما يمكن يقوله بعض المتكلفين أن سكوته إقرار، وهذا ليس دائما، ليس كل سكوت إقرار في معرض بيان أقوال أهل العلم وتفصيلها. نعم. فعلى حال ينبغي نفهم هذا. طبعا عندي أيضا أوراق جاء بها بعض الأخوة تثبت ما ذكرته. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه القضية أيضا أن بعض الأخوة أنكر إثارة مثل هذا الموضوع. لا أنكر بصراحة صريح العبارة، لكنه حقيقة بأدب جم أشار إلى أن مثل هذه المسألة أو سأل هل تثار مثل هذه المسألة أو من هل من المصلحة أن تثار. أقول نعم، مثل هذه المسائل الغامضة والمشكلة ينبغي لا تثار عند عموم الناس، ولا في المحاضرات العامة، ولا في دروس المبتدئين، لكن في درس متخصص يحضره مثل هؤلاء النخبة الذين هم طلبة علم إن شاء الله ينبغي أن يثار الموضوع، لأنه من الأمور التي كتب فيها الناس الآن، والقول فيها سجال بين فريق وآخر، وهناك راد ومردود عليه، وفي كتب طبعت وموجودة في الساحة، وأناس وصل عندهم الحد إلى طلب المباهلة في مثل هذا الموضوع. فلا بد من إثارة عند أمثالكم، ولا تستغربوا هذا، ولستم في عافية من إثارة القضايا العقدية الخطيرة المهمة التي تحدث إثارتها بين الناس وبين طلاب العلم بخاصة. فلا تضيق صدوركم ذرعا في عرض مثل هذا الموضوع في درس متخصص مثل هذا الدرس. هذا أيضا يقول: رأيتك في الدرس الماضي وكأنك تميل إلى القول بفناء النار، وكأنك تهز رأسك مؤيدا للأدلة التي ذكرها أصحاب القول بفناء النار، ولا أخفيك أنني خرجت من الدرس وأنا أحمل بين جنبي أسئلة كثيرة، إذا كيف نوجه الآيات التي صرحت بأن أهل النار خالدين فيها أبدا، مثل سورة النساء والأحزاب وغيرها، وما زالت هذه التساؤلات تحيرني حتى أنقذني الله بكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للإمام الصنعاني، حيث رد على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم، وقد فند الأدلة ورد عليها، وقد قام لتحقيق الكتاب الشيخ الألباني حيث أيد ما ذكر الإمام الصنعاني وأثبت أن شيخ الإسلام يقول بذلك وإنه خطأ، وقد جل من لا يخطئ. على الحال هذا انتباع، هذا انتباع، وأشكر الله على يعني عواطفه، لا شك أن هذه الأمور، لكن لو قدر أني أرى هذا الرأي فقد سبقني من هو خير مني، وليقول من السلف معني ما فرحت بذلك، وكنت أحكي أن هذا قول الجمهور وأن هذا قول غريب، وأحيانا ربما يحكم عليه بأنه قول يعني نادر، وما أدري هل صانني التعبير أو لا، إنما كنت أذكر كثيرا أنه ينبغي مثل هذه الأمور في هذه المسألة وغيرها إذا كان لجمهور السلف رأي ينبغي للمسلم أن يلتزم، وإذا كان لعدد قليل منهم قول فهو مثال زلة العالم. حتى في هذه المسألة أذكر جيدا أني ذكرت ما في الدرس الماضي وإلا ما قبله، إن إذا اعتبرنا هذا الرأي خطأ فهو بمثابة زلات العلماء، ولا ينبغي أن، أما أن يكون لي رأي غير رأي الجمهور ففي الحقيقة لا أعتقد ذلك. إذا فهم مني أني أهز رأسي عندما يذكر دليل، هذه مسألة لا يجوز أن يبنى عليها حكم ورأي. وعلى حال أخ فعلا كان حذر ويقول أني فهمت ما حكم، لكن أنا أذكر أني جيدا أوضحت أن رأي الجمهور هو الرأي الأرجح، وهو الذي ينبغي أن يتبنى طالب العلم، وهو الذي تقتضيه الأدلة صراحة. في موضوع سبق أشرت إليه وقلت أني سأجيب عليه بشيء من الإجابة، مع أنه سبق الإجابة عنه، لكن وردت فيه ثلاثة أسئلة، وهذا يستدعي أني لا بد أن نعيد بعض الأمور التي وردت في السابق عنه وهو موضوع التكفير. الأسئلة جاءت على صيغ منها سؤال عن ضابط التكفير، وهل ترك تكفير الإنسان إذا وقع في أحد نواقض الإيمان من الإرجاء، ومثله أيضا سؤال عن تكفير النصراني والحكم بكفر النصراني، وما حكم تعيين شخص بعينه أنه كافر يحكم بكفر فلان بعينه إلى آخره. الموضوع طبعا كما قلت سبق وطرحه، والآن أعيد بعض القواعد بإيجاز قواعد والضوابط في التكفير التي أثرت عن السلف وهي مستنبطة من النصوص الشرعية ومن قواعد الشرع كثيرة. من أهمها وما يتعلق بهذه الأسئلة، أولا أن الكافر الخالص يجب أن لا نشك في كفره، اليهودي والنصراني والمشرك والمنافق والملحد والزائر عن دين الله المرتد لا نشك في كفره، ولا يجوز المسلم أن يتردد في ذلك. كما أن المسلم أيضا يجب أن لا نشك في إسلامه حتى يتبين كفره. من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يستقبل هذه القبلة ويدعي الإسلام ولم يظهر منه ما يوجب الردة، فإنه يبقى على اسم الإسلام حتى وإن ظهر منه ما يمكن أن يكون كفر في القول والعمل. القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة ليس كل من فعل أو قال الكفر يكفر إلا بشروط تتوفر وبانتفاء موانع يعلمها أهل العلم. ليس كل من قال أو فعل الكفر من المسلمين يكفر، بل أكثر من يقولون الفعل أو يفعلونه يقولون الكفر أو يفعلونه من المسلمين الأصل فيهم الإسلام ما لم يكن ردة، لأن أغلب الأقوال الكفرية من باب الكبائر وأغلب الأفعال الكفرية من باب الكبائر إلا الشرك الصريح لمثل المعروف. ليس كل من قال أو فعل الكفر يكفر. والقاعدة الرابعة أنه جاء الوعيد بالتكفير، يعني الوعيد في من كفر أخاه حتى وإن ظهر عليه أنه كافر. والغالب أن الإنسان لا يكفر إلا إذا بدا له وقوع الكفر، ومع ذلك فإنه ورد الوعيد في وصف المسلم بالكفر وأنه كافر. والقاعدة الخامسة أن لسنا متعبدين لتكفير من مر كفرا، بمعنى أنه لا يتعلق تكفير الناس بذمة المسلم، خاصة المسلمين لا يتعلق بذمته، ولا يظن أنه إذا ما كفر من يظهر كفرهم أنه يأتم وأنه يتوتر ويظن أنه بذلك ارتكب ذنب عظيم، أو أنه إذا ما كفر كفر، كل هذا خطأ. والقاعدة الأخيرة أنه لا يتناول التكفير إلا الرسخون في العلم، وإلا لو عرضنا هذه المسألة لكثير من طلاب العلم أو المتعلمين أو الحدثاء الذين ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل لكفر الناس بعضهم بعضا ووقعت فتنة. بقيت بعض الأسئلة إن شاء الله أجيب عنها الدرس القادم، لأننا أطلنا في الموضوع، وننتقل إلى شرح اللالكائي. ها؟ نعم هذا قد يوجد، نعم يوجد عن بعض الناس ويحتجم للتكفير، مثل قاعدة من شك في كفر المشركين أو كذا فهو كافر، هذه قاعدة سليمة لكن ما تنطبق على المسلمين. نعم، من شك في كفر المشركين اليهود النصارى المرتدين الخلص النفاق الخالص، فلا شك أنه من شك بمعنى أنه شك بما ثبت شرعا بما استقر في الكتاب والسنة وهو كفر هؤلاء، فإنه يخشى عليه الكفر. فقاعدة سليمة في غير المسلم، أما في المسلمين فلا، حتى وإن كانوا أهل بدع وإن كانوا أهل معاصي وفجور وظلم وإن تجاوزوا كثير من حدود الله عز وجل ما داموا مسلمين لا نكفرهم إلا ببينه.